كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، نفحات الرحمن، اقتربت نفحات الرحمن جل وعلا، اقترب رمضان، اقتربت الطاعات والقربات، شهر القرآن الكريم، الصيام والصدقة. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله تعالى علينا صيامه، فقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الشهر الله تعالى قريب من عباده، مديبا لهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي وليستجيبوا بي لعلهم يرشدون. استعد وقم وانهض، فإنه قد اقترب السباق.